Book 2 43 فاردك 3 في حديقة الحيوان En la bestarejo هل هي حديقة الحيوان؟ Tie estas la bestarejo هنالك الزرافات Tie estas la girafoj. أين الدبب؟ Kie estas la ursoj؟ أين الفيلة؟ Kie estas la elefantoj؟ أين الحيات؟ Kie estas la serpentoj؟ أين الأسود؟ Kie estas la leonoj؟ معي كاميرا صور. Mi havas fotilon. معي كاميرا فيديو. Mi havas ankaŭ filmilon. أين توجد بطارية؟ Kie troveblas baterioj؟ أين طيور البطريق؟ Kie estas la pingvenoj؟ أين الكنغر؟ Kie estas la kanguruoj؟ أين وحيد القرن؟ Kie estas la rinoceroj؟ أين توجد دورة المياه؟ Kie estas la necesejo؟ هناك مقهى. Tie estas kafejo. هناك مطعم. Tie estas restoracio. أين الجمال؟ كي استس لا كاميلوي؟ أين الغوريلات والحمور الوحشية؟ كي استس لا غوريلوي كاي لا زيبروي؟ أين النمور والتماسيح؟ كي استس لا تيغروي كاي لا كروكوديلوي؟